الحمد لله اللطيف الرؤوف الذي بلطفه تنكشف الشدائد، والذي برأفته تتوالى النعم والفوائد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، طيب الأصل الذي خلق الله له العادة حتى انشق له القمر وحنت إليه الجواد. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الأماجد. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الطمع قد هجم على النفوس حتى أهلكها، وأن الذنوب قد استولت على القلوب حتى سودتها. فأجل سواد ظلمة قلوبكم بالتوبة إلى بارئكم، فإن التوبة هي المصباح. واستفتحوا أبواب الرحمة بالاستغفار، فإن الله تعالى هو الفتاح. واعلموا أن من رحم رحم، ومن ظلم قصي، ومن اتجر في الصالحات ربح وغنم. فارحموا ضعفاءكم يرفع الله درجاتكم، وواسوا فقراءكم يوسع الله في أرزاقكم، وخذوا على أيدي سفهائكم يبارك الله في أعماركم، واجتنبوا الغل والحسد، واعلموا أن الحسود لا يسود. فمن ذا الذي يمنع نعمة الله التي أنعم بها على عباده؟ ومن ذا الذي يرد عطاء الله الذي يقسمه على مراده؟ واعلموا أن كل إناء ينضح بما فيه، وأن من حفر لأخيه بئرا وقع لا شك فيه. واعلموا أن كل صالح أو مسيء يجازى بعمله في يوم النشور. يقول الله رب العالمين: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. عباد الله، في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يفطن القوم إليه ولم يوسعوا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وفي رواية عند الترمذي: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. إخوتي الكرام، الرحمة بالصغار شريعة الرحمن، واحترام الكبار وتوقيرهم شريعة الرحمن. لذلك ندين لله تعالى بالصغير والكبير، فديننا كل لا يتجزأ، ديننا كل لا يتجزأ. فارحم الصغير واحترم الكبير. ورحمة الصغير ليست تدليلة، أن أذلله وأرخي له الحبل على غاربه وأعطيه كل ما شاء، فإن هذا ليس من الرحمة في شيء، لأن عاقبة من أشتغل معه بهذا الشغل الفشل. إن أعطيت الصغير ما يشتهي وحققت له كل أمانيه لا يكون لك، إنما يكون عليك همًا ووبالًا. لكن الرحمة بالصغير تقتضي أن أشق أحيانًا لأوجهه، أقول هذا خطأ وهذا صواب. الرحمة بالصغير تستوجب أن أضرب يومًا، الرحمة بالصغير تستوجب أن أمنع يوماً، فإن مؤاخذة الصغير على خطئه يعلمه ويرتبه ويؤدبه ويحسن عاقبته. وكذلك الرحمة بالصغير أن أوفر له من نفسي مثلاً يحتذي به، لأن صغيري يقلدني، صغيري يحاكيني، وفعلي يؤثر أكثر من قولي. يرى الصغير فعلي ويسمع كلامي، يلتفت لفعلي ولا يرعى لكلامي. إن رآني أعمل عمل مثل عملي، ويا للمصيبة إن قلت له قولا وخالفته بعمل، عندها تضيع ثقته في مثاله، ومن ثم يفقد التأسي ويضيع. لذلك يقول الشاعر: إني رأيت صلاح المرء يصلح أهله ويعديهم عند الفساد إذا فسد، يعظم في الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا شق الصغير، فالصغير يحب أن يراك على خير. إن رجوت له أن يكون على خير فأريه منك الخير، أما إن أسمعته كلاما معسولا وأريته فعلا منكوسا عندها لا تحمد عاقبته. أما الكبير له قدره، الكبير له شرفه. واعلم باركك الله أن الإمام أبا داود رحمة الله تعالى عليه ذكر في سننه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وإكرام حامد القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. من إجلال الله، يعني من تعظيم الله، أن تكرم صاحب الشيبة، أن تكرم الكبير، أن تقر له بمنزلته. وهناك رواية فيها ضعف: أنزل الناس منازله. الكبير له خطاب وله جواب، والصغير له خطاب وله جواب. واعلم أن الصغير قد يغضب، كذلك الكبير السن قد يغضب غضب الصغير. والله تعالى يقول في القرآن: ومن نعمره ننكسه في الخلق. كلما كبر السن كلما قل العقل، كلما كبر السن كلما قل العقل. لذلك كما ترحم صغيرك ارحم كبيرك، ارحم كبيرك، ولا تتقدمن عليه يوما، اجعله أمامك في كل الأمور، اجعله أمامك في كل الأمور، واستشره في كل شيء، ولا تعرض عنه، ولا تتضجر منه، ولا تتأفف تصف معه. هذا هو شرف الكبير في درس الأربعاء. وأنا أتكلم في الديات لما عرضت لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقاد من والد بولده همس إلي بعض الناس في أذني وقال لي: يا شيخ. قلت له: تفضل. قال: ما تقول في ولد حاول قتل أبيه 10 مرات ولم يفلح؟ حاول قتل أبيه 10 مرات ولم يفلح. أعانه الناس على قتل أبيه، ولد يهم بقتل أبيه مرة بعد المرة بعد المرة، هذا ولد. والآخر فعل ما لا يتخيله بشر، ربط أباه في الجنزير، وهذه ذكرتها قبل ذلك، ربط أباه في الجنزير الحديد، وربطه أكرمكم الله في الحظيرة المواشي بجوار الجاموسة في الشتاء الشديد، وأتى بخرطوم الماء وسلطه عليه بعد أن عراه من ملابسه، وأمسك له بالسكين وقال له: يا أبا الحاج، حتكتب ولا أخلص؟ أراده على ماله، وله 7 بنات وهو ولد واحد، ولد واحد على 7 بنات. استطال حياة أبيه فربطه وجنزره ثم عراه من ملابسه وسلط عليه الماء البارد في الشتاء القارس وأمسك له بالسكين وقال له كده: يا أبا الحاج، هتخلص ولا خلص؟ فأحست إحدى البنات بحركة فخرجت فتحت باب الحظيرة فرأت، فأشار إليها وقال: هكذا. قال: هذبحك. فخرجت في حالة هستيريا شديدة. ثم انصرف الولد عن أبيه لما علم أن أخته علمت بالحال. في الصباح مات الوالد بالقهر، مات الوالد بالقهر. أين شرف الكبير؟ هل هذا شرف الكبير؟ هل من شرف الكبير أن إذا استطلت حياة أبي عمدت إلى قتله؟ والآخر يأخذ أمه لأن زوجته لا يرضيها بقاء أمه في البيت، فيأخذها ويعهد بها إلى أخواله، يقولها: يا حجة، اقعد عند إخواتك هم يتحملوك. ثم لما مل منها أخذها وألقاها في زنبيل الزبالة، ألقاها في مقطورة الزبالة يتخلص منها. والآخر يرفع على أبيه بشهادة الشهود أن عقله ضاع، ثم يرفع عليه دعوة حج. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل عرض زائل، من أجل دنيا قد تضيع منه في توها. لذلك أين شرف الكبير؟ أصبح الولد خارجا عن أوامر من في الدار، إن كان أبا أو إن كان أخا أكبر، إن كان عما أو إن كان خالا، يتصرف من نفسه، يتزوج من نفسه، ولا يستشر أحدا، ولا يعلم الأب بزواج ولده إلا عند عقد العقد، يدعوه كغيره إن دعاه. كيف هذا؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ أين شرف الكبير؟ يا أخي، والله لو كفر الأب له عليك حسن الصحبة، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال وصاحبهما في الدنيا معروف. صاحبهما في الدنيا معروف، لو كان كافرا لو كان ملحدا له علي حسن الصحبة. أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، أم أسماء لم تكن أم عائشة، أسماء أمها قتيلة بنت عبد العزة. أسلم أبو بكر وبقيت هي على الكفر، بقيت هي على الشرك، ففارقها أبو بكر رضي الله عنها وارضاه، فارقها. وأسماء ذهبت مع أبيها، فكانت قتيلة أم أسماء تأتي أسماء بالمدينة المنورة، تأتيها طامعة في الصلة، طامعة في الصلة. أسماء تخوفت فأتت النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أمي تأتيني وهي مشركة. انظر، أمي تأتيني وهي مشركة، يعني طامعة في الصلة، كبرت سنها. يا رسول الله، قال: صليها. أذن لها في صلة أمها المشركة. أم، تدري ما معنى كلمة أم؟ أم. إبراهيم عليه السلام في قصته مع أبيه في سورة مريم ما قال له إلا: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، هذا أسلوب رقيق مهذب، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي يا أبتي. أين الكلمة ذهبت؟ أين علامات الرجال؟ أين أين أين؟ لا تنتهي أين. هل فسد الحال أم فسد الزمان؟ الزمن هو الزمان، لكن فسد الحال لأن الأدب لم يعد سائدا في البيوت، لم يعد يلتفت إليه، لم يعد يلتفت إليه. حتى المؤسسات التي جعلت للتربية لم يعد فيها، لم يعد فيها احترام بين طالب وأستاذ. لا، للآن للآن ما منا أحد إلا وفي نفسه ما أقوله، إن رأى أستاذه الذي درس له في الابتدائي للآن يقف في ناحية حتى يمر أستاذه. على هذا نشأنا. لكن اليوم الطالب وأستاذه بناديه باسمه المجرد، إن عجبه ذلك، إن أعجبه ذلك، وينادي عليه باسمه المجرد إن أعجبه ذلك. لماذا؟ أين ذهبت التربية؟ أين ذهب الأدب؟ لذلك علينا أن ننشئ الصغار على الثقة في القدوة التي نشأت بينها ونشأت تحتها، وعلينا أن نحترم الكبار. هذا دين النبي، على النبي الصلاة وأزكى السلام. هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين وناصر المؤمنين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واستنى بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه قد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتد الحر قال لأصحابه: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من جهنم. اليوم حر شديد، حر شديد، لذلك الرأفة بالخلق من محاسن الخلق، ومن الرأفة أن نوجس هذا الحر الشديد، بل النار التي ننقدها في حياتنا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فنار جهنم شديدة، شديدة لا يخوى عليه أحد. لذلك خفف عن نفسك حر النار في يوم القيامة بكلمة طيبة. في الصحيحين من حديث علي بن حاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني جعل يشيح بيدي عن وجهه يعني إشارة وسيلة إيضاحية يشح بيده عن وجهه ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة. إذا لم تستطع أن تعطي مالك أباك وأمك فلا تحرم أباك وأمك من كلمة طيبة، لا تحرم أباك وأمك من كلمة طيبة. إذا لم تستطع أن تنفق عليهما وأن تعطيهما مالك فلا تحرمنهما من أن يسمع منك كلمة تؤلف قلبيهما. لذلك أمك وأباك دعوتهما فيك مستجابة والله وإن ظلماك. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات لا ترد، ذكر منها دعوة الوالد على ولده. ابن عباس قال وإن ظلما قد يأتيك الولد باكيا شاكيا يقول لك يا عمي والله أبويا ما عمل لي حاجة مطلقة، أنا بنيت نفسي بنفسي. نقول له برضو أباك إلزم أباك. أمي بتدعي علي ليل نهار، يقول له أمك إلزم أمك. إياك أن تفتهي بالبعد عنهما، كان سببا في وجوده فلا يكن هو سببا في فنائهما. لذلك إن أرادك أبوك على مالك اعطيه مالك واعلم أنه كما تدين تدار. إن منعت أباك اليوم منعك ابنك غدا. من رفع يداه على أبيه اليوم رفعها عليه ولده غدا، ومن ضن بماله على أبيه اليوم ضن ولده عليه غدا. لذلك ارحم صغيرك وارحم كبيرك واعترف بشرف كبيرك. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله أن يقينا وإياكم شر الدنيا بفتنها. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر اللهم لآبائنا ولأمهاتنا. اغفر اللهم لآبائنا ولأمهاتنا. اغفر اللهم لآبائنا ولأمهاتنا. واغفر لإخواننا وأخواتنا. واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا. واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. أمنا اللهم في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اكشف عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم أصلح فساد قلوبنا وانزع الغل والحسد من صدورنا. ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اجعل عاقبتنا الجنة ولا تجعل لنا في النار نصيبا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.